بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 100 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر المسائل المتعلقة بعلم الغيب. وهذه المسائل ينبغي على المسلم أن يعرف تفاصيلها لكثرة الإشكالات التي تقع فيها، وكثرة من يقع في المخالفات وفي الاعتقادات الفاسدة. ولهذا أكثرنا الأسئلة فيها وعرفنا الفروقات من أجل أن يتبصر الإنسان بهذه المسائل. وسؤال اليوم هو: ما هو علم الغيب الذي اختص الله به؟ وكم أنواع علم الغيب؟ وهل يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأنه أخبر عن بعض المغيبات؟ الجواب عن ذلك ذكره العلامة الألباني رحمه الله كما في موسوعته في العقيدة، وهو تفصيل مهم جدا في هذا الموضوع، ينتبه لهذا. قال رحمه الله: الغيب إذا أطلق فالمقصود به الغيب الذاتي، أي الذي يعرفه الإنسان بذاته، أي بعلمه الذاتي، دون أن يتخذ وسيلة من الوسائل التي خلقها الله ليصل بها إلى معرفة ما غاب عن بعض الناس. وهذا هو الذي اختص الله به دون الناس. إذن هذا هو الأول، هذا الغيب يسمى الغيب الذاتي، يعني يعرفه، يدعي الإنسان أنه عرف هذا الشيء بذاته بدون أن يتخذ وسيلة من الوسائل، يعني بدون أن يتخذ إخبارا من الجن، بدون أن يتخذ يعني وسيلة من أي وسيلة من الوسائل الإخبار، إنما هكذا يقول أنه علمه بذاته. هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي اختص به هذا النوع من الغيب دون الناس. فإذا ادعاه أحد من الناس فإنه ادعى شيئا ليس له، وأشرك بالله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الذي يدعي علم الغيب. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بكثير من المغيبات، يعني عندما نأتي في السنة نجد أحاديث كثيرة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور ستقع في الغيب. أخبر عن فتح بيت المقدس، وأخبر عن طاعون عمواس في الشام، وأخبر عن الفتن التي ستكون في آخر الزمان، وأخبر عن أمور كثيرة جدا جدا فيها كتب مؤلفة من الغيب. لكن هل أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عرفها بذاته؟ قال: لا، لكن ذلك لم يكن علما ذاتيا، إنما أخبره الله به، يعني الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه بذلك. قال تعالى: ما هو الدليل؟ قال تعالى: عالم الغيب، يعني الله سبحانه وتعالى عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني الله لا يظهر على الغيب أحدا إلا بعض من ارتضى من الرسل. ولهذا قال: ولا يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عالم الغيب، عالم بالغيب، وإنما هو منبأ بالغيب، يعني النبوة جاءته النبوة وأخبره الله سبحانه وتعالى بالغيب. كما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم مر على جارية تضرب بالدف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني يعلم الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين. قال: إذن أنواع الغيب: الأول غيبا ذاتيا، هذا الغيب الذاتي اختص الله بعلمه دون سائر الناس، ما في أحد من الناس يعلمه، غيبا ذاتيا. الثاني غيبا بالواسطة، قد يتحقق به بعض الناس، وهم على قسمين. القسم الأول وهم الأقلون بالنسبة لعموم الناس وهم الرسل الذين يوحي الله إليهم، هذا يعني يعتبر غيبا بالواسطة، يعني بواسطة الوحي الذي يوحي الله سبحانه وتعالى إليهم، هؤلاء هم الرسل. والقسم الثاني من هذا الغيب الذي هو بالواسطة قسم يتخذون المعرفة والعلم الكسبي وسيلة لاكتشاف بعض الأمور التي تغيب عادة عن عامة الناس، فهذا لا يقام له علم الغيب، يعني هذا شيء قد يكون غيب عند بعض الناس وليس بغيب عند غيرهم، والأمثلة ستبين ذلك. قال مثال على ذلك: أولا عندما أقول لكم، هذا كلام الشيخ الألباني، قال عندما أقول لكم حديثا وأنتم لم تسمعون به، هذا الحديث ما قد سمعتم به، فهذا بالنسبة لكم غيبا، عندما يقول لهم حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ما قد سمعوا به، هذا الحديث عندهم غيب. قال لكني ما قلت هذا في غيب من الله، لكني بحثت ودرست وفتشت عن الحديث، يعني هو ما قال لهم هذا الحديث بعلم ذاتي، لا، إنما استخذ الوسيلة وهو أنه بحث في الكتب واطلع وفتش حتى عرف هذا الحديث، فكان هذا الحديث شهادة عند الشيخ الألباني وغيب عند غيره ممن لم يسمع هذا الحديث. المثال الثاني: عندما تسأل الطبيب الحاذق هل يستطيع أن يعرف إذا قطع الشجرة كم عمرها، يعني عندما تقطع شجرة وتحضرها إلى الطبيب وتقول هل تعرف كم عمر هذه الشجرة، لا يعرف ذلك، لكن ذلك الفلاح في حقله ومزرعته قد يعرف هذا، بعض الفلاحين الذين عندهم الخبرة يعرف هذا، فهو غيب بالنسبة للطبيب ولكنه ليس بغيب بالنسبة للفلاح. كيف يعرف هذا الفلاح؟ قال يعرف دوائر في جذع الشجرة، كل دائرة تدل على سنة، هذا علم تجريبي ما أخذه بعلم ذاتي، إنما هو بالتجربة وبالبحث، عنده علم أن كل دائرة في هذا الجذع يعني تدل على سنة من السنين، فهو يقول هذه الشجرة عمرها كذا، وذلك الطبيب ما يعرفها، فيعتبر غيب عند هذا الطبيب، هذا يسمى غيب نسبي، غيب نسبي. وأيضا ما ذكره بعضهم من معرفة عمر الإنسان من عدد الخطوط الموجودة على أظافره، يعني يعرف ما مضى من عمره من الخطوط التي على الأظافر، كل خط بسنة كما يقوله بعضهم. وأيضا ذكر مثالا رابعا، قال ما يصنعه الفلكيون من المخططات أنه في كذا وكذا سيكون كسوف للشمس أو القمر، هذا غيب بالنسبة لعامة الناس ولكنه ليس بغيب ذاتي، ما عرفوه بذاتهم، إنما هو عن علم تعلموه وعن أمور وحسابات أطلعهم، يعني علمهم الله حسابات يحسبونها في الفلك وفي يعني في مدار هذا يعني هذا الأفلاك التي خلقها الله سبحانه وتعالى ومنازل الشمس ومنازل القمر، عندهم علم في هذا، فيعرفون يقولون بإذن الله أنه سيكون كسوف في يوم كذا وسيكون خسوف في يوم كذا. بقية الناس هذا يعتبر عندهم غيبا، لكن عند هؤلاء يعتبر شهادة. فهذا خلاصة ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الباب. فلا يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الرسل يعلمون الغيب، لا، إنما هذه المغيبات التي أخبرونا عنها هي بعلم من الله، أما علم الله سبحانه وتعالى فإنه غيب ذاتي سبحانه وتعالى اختص به سبحانه، ولهذا من صرفه لغيره كان مشركا. الذي يقول هذا فلان يعلم الغيب، يعلم الآن فلان هذا الذي عندنا هذا الولي أو هذا يعلم من هو الذي في البلاد الأخرى، بعضهم يقول إذا تكلمت في الولي وأنت في بيتك فإنه يسمعك، وبعضهم يقول الولي هذا يعلم كم عمر فلان وكم سيعيش من الأعمار، وبعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، من هذا العلم الذاتي الذي هو خاص بالله فهذا صرفه لغير الله شرك. فهذه مسألة أنواع علم الغيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.